العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: مع أني أحمد الله على نسبي بأبي بكر المطهر. بأبي بكر وأصلي ينون لكن حتى لا ينكسر البيت. بأبي بكر انتصر في من الإنسان لا يحسنه أثر الإنسان منه أبطل أبطل الأمرين فقرا وغنى وابسم فلس وحاسب من بطل والدائع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلق. بين تبذير وبخل رتبة فكلا هذين إنما قدر لا تخف في سب سادات مضر إنهم ليسوا بأهل بالزلل وتغافل عن ظهور إنه لم يكن بالحمد إلا من غفل. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل من عن النمام واحجره فما بلغ المكروه الا من نقل دار دار سلوك بالصبر وان لم تجد صبرا فما احلى النقل. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى وذكر أن الإنسان لا ينفعه انتسابه وافتخاره بأصله وبآبائه وأجداده، وإنما الإنسان بما حصل وبعمله يرفع أو يخفض، ولا يرفعه نسبه ولا يخفضه عدم النسب. وثم تكلم أن الإنسان قد يسود من غير أب من غير نسب. ذكر بعد ذلك قال: يعني لا تظن أني لما نهيتك عن الافتخار بالأنساب أنني ليسني نسب، لا، بل هو نسبه من خير الأنساب من أحسن الأنساب، لكنه أراد أن يبين أن النسب لا ينفعك في الآخرة، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. يقول: مع أني هناك عن الافتخار لا تظن أني ليس لي نسب، فأنا أحمد الله على نسبي. يقول: أحمد الله أن جعلني أنتسب إلى أبي بكر، أنتسب إلى أبي بكر، وإلا الانتساب إلى أبي بكر لا يرفعه أيضا، إنما الذي يرفع التقوى والطاعة. وهل هناك أعظم من نسب أبي لهب؟ أعظم نسب نسب أبي لهب، وأحسن نسب نسب أبي لهب، ومع هذا أخبر بأنه يدخل النار وهو حي يمشي على الأرض. فهو يقول: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل، يعني هو يتصل نسبه إلى أبي بكر. ثم لفت نظرك رحمه الله تعالى إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان له قيمة في هذه الحياة. الإنسان ليس مهمش، أنت تأمر الكون، أنت خليفة في هذه الأرض، ولك قيمة ولك مكانة، لكن لابد أن تحس ما هي قيمتك، ما هو سر وجودك في هذه الأرض. فقال: قيمة الإنسان ما يحسنه، والقيمة الثمن، يعني أنت لك ثمن. ما هو ثمنك؟ ثمنك ما تحسنه، يعني ما تتقنه وتجيده. فالشيء الذي أنت تتقنه هو ثمنك، هو قيمتك. وقول الإنسان هذا جنس، يعني قيمة الإنسان مؤمن ولا كافر، لكن هو يتكلم في توجيه المؤمنين، وإلا حتى الكافر إذا كان له صنعة فصنعته تجعل له مكانة، تجعل له قيمة بإتقانها، لكن الكلام على المؤمنين، والكلام على أهل العلم الصلاح. قيمة الإنسان ما يحسنه، هذه قيمتك في المجتمع. إذا أردت أن تبحث عن قيمتك، عن قيمتك وعن ثمنك وعن مكانك في المجتمع، هو بقدر ما تحسنه. فقيمتك إذا كنت من أهل العلم فيما تحسنه من العلم، إذا لم يكن عندك علم فلا قيمة لك من هذا الجانب. إذا كنت من أهل الدعوة فقيمتك في باب الدعوة هل أنت تحسنها أو لا؟ إذا كنت من أهل البذل والعطاء هل تحسن البذل والعطاء؟ هل لك نفع؟ إذا كنت من أهل الأدب والشعر هل لك نفع في هذا المجال؟ هذا هو قيمتك. فالذي ليس له نفع في هذه الأمة وليس له شيء قدمه لهذه الأمة فما قيمته؟ ما قيمته عند المجتمع؟ ما قيمته في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يذكرني هذا بأبيات لإبراهيم بن أدهم رحمه الله عجيبة، يعني يقول إن الذين لهم قيمة في المجتمع هم خمسة، هم لهم قيمة في المجتمع ولهم ثمن ويبكى عليهم، وما عداهم لا، إنما في إيجادهم حكمة. ذكر الحاكم العادل، وذكر العالم، وذكر الشجاع، وذكر الجواد، ذكر العابد الذي يتهجد بالليل. قال فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الخلق تخفيف ورحمة، خلاص ما لهم قيمة في المجتمع، وباقي الخلق همج الرعاء. لا شك أن الشخص السلبي الذي لا يقدم لدينه ولا لأمته شيء، ما الفرق بينه وبين الهمج الرعاء؟ وفي إيجادهم لله حكمة، يعني الله عز وجل أوجدهم في هذه الحياة لحكمة، ليعمروا الكون في أمور الدنيا، ولينصحوا وليوجهوا وليحاربوا ويجاهدوا إذا كانوا كفارا لآخرين. إذن إيجادهم لحكمة. فقيمتك ما تحسنه. طيب في العمل، في الدوام، ما هي قيمتك في الدوام؟ ما تحسنه. ولا تجد من الناس من في دوامه وعمله له قيمة، له ثمن، لو أراد أن ينتقل لا رفضوا أن ينتقل، أراد أن يتقاعد ها رفضوا. لماذا؟ يريدونه. طيب لماذا يريدونه؟ لأن له قيمة في هذا المكان، له ثمن، يتقن العمل، يحسنه. ليس كبعض الناس يقول مش أمورك بس الأمور تمشي، لا ما هو صحيح، أنت محاسب، أنت مؤتمن. إذن قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل، هذه قيمتك. إن أكثرت منه فحصل لك هذا الثمن وهذه القيمة وهذه المكانة، وإذا أقللت منه فلك من الثمن والقيمة بقدر ما قدمت، بقدر ما قدمت. ثم قال رحمه الله اكتموا الأمرين فقرا وغنى. اكتموا الأمرين يعني لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا بغناك وفقرك، لا تخبر أحدا بفقرك وغناك، لأنك إذا أخبرتهم بفقرك أفرحت الأعداء وأحزنت الأصدقاء، ودليل على ضعف توكلك على الله جل وعلا، وإلا لماذا تخبر؟ قال وغنى، الغنى ضد الفقر. أيضا أكتم الغنى لأنك إذا أظهرت غناك للناس فيحصل فيه شيئان. الشيء الأول تحسد من الأعداء، تحسد على هذا الشيء. الأمر الثاني يأتيك بطر وكبر وغرور، لأنك كل ما تحدثت بغناك كل ما افتخرت. والمعنى الإنسان لا يتحدث به إذا لم يكن ثم حاجة، أما إذا كان هناك حاجة لا بأس. لو الإنسان قال لأناس يا أخوان أنا غني عندي زكاة، أنا تاجر ولله الحمد عندي زكاة، إذا خبرت ما حد، هذا لا بأس. لكن الكلام التحدث في المجالس وإظهارها، يعني بعض الناس لا يترك من أسراره شيئا، ما لا يترك من أسرار شيئا، إن حصلت له صفقة تجارية أو عقد بيع أو غيره ما يترك أحد ما يخبره. ومنهم من يقول ها هذا الخبر بيني وبينك، وإذا نظرت وإذا قد أخبر كم 10، ليش؟ مسكين ما يستطيع، هو ما يستطيع أن يتحمل سر نفسه. ولو أن أحد أفشى سره للامه، قل يا أخي أنا قايل لك هذا كلام بيني وبينك لا تخبر أحد، الناس حساد. طيب أنت ما تركت أحد ما أخبرته. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. فعلى كل حال المصنف يقول اكتم الأمرين فقرا وغنى، يعني كن معتدلا، سر في أمورك، لكن لا يصل هذا إلى حد الوسوسة. تبهوا، بعض الناس يقول اكتم لا تخبر أحد، ليش؟ حساد. حتى لو قلت لشخص أنت شاري اليوم سيارة طيبة، قال يا أخي قل ما شاء الله، قل ما شاء الله، لماذا احنا وصلنا؟ لماذا وصلنا إلى حدها الوسوسة؟ كل شيء عين. إن بنى بيت قال لا تخبر أحد، إن اشترى سيارة قال لا تخبر أحد، إن حصل له فلوس لا تخبر. لماذا؟ يا أخي العين من الله جل وعلا، ولن يصيبك شيء إلا إذا أراده الله. نعم العين حق، لكن ليس معنى هذا الإنسان يصل إلى حد الوسوسة كل شيء عين. وإلا معلوم أن العين حق، وصاحب العين خبيث نجس رجس. يقول ابن القيم الحاسد، الحسد خبث في نفس العائن، خبث خبيث يرسل هذا النفث الخبيث فيؤثر في من أمامه. ولهذا لو صلى ولو صام لا يزال الخبث معه إلا إذا تاب إلى الله جل وعلا، وصار كلما رأى شيئا قال ما شاء الله، قال تبارك الله. وأيضا ليس من العيب وليس من المحذور إذا أتى شخص وقال لك يا أخي أنا أصبت بعين أو حصل لي شيء وأشك أنه منك لأنه تكلم أمامي بكلام، أريد أن تغتسل لي. بعضهم يغضب، لا يا أخي افرح إذا قال الكلام هذا، افرح اغتسل له، قد يكون منك، ما المانع؟ لكن بعض الناس مع وسوسته متخوف، فإذا قال له أحد يا أخي أنا في الحقيقة أريد أن تغتسل لي، قال ليش شاك في؟ أنا أضرك؟ أنا حاسد؟ إذن هو حاسد. من يقول الكلام هذا كاد المريب أن يقول خذوني، بل العاقل يفرح يقول الله يا أخي جزاك الله خير، تعال اغتسل لك، أخشى تصاب بشيء وأنا السبب، فيفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سهيل بن حنيف أعان رجلا قال اغتسل له، فاغتسل له مباشرة، ما تردد بذلك. فعلى كل حال هذا باب ينبغي لنا أن نسير به بجناحين. الجناح الأول عدم الغلو فيه والتفريط، لا تخاف كل شيء، قال اكتم كل شيء بس عين عين لا، وإن كانت عين حق لا يؤدي بك هذا إلى الوسواس. الأمر الثاني لا يؤدي بك أيضا إلى التكبر على الآخرين وعدم اللين معهم. إذا قال لك أحد أنا شككت برضا الفلاني قلت تعال حياك الله خذ ما اغتسل له وأعطيه إياه. لكن على كل حال في الأمور المعتدلة اكتم الأمرين، لا داعي لإعلانه لا داعي لإظهارها، اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. اكسب الفلس، الفلس مأخوذ من الفلوس، يعني معدن، معدن كان الناس يتعاملون به قديما، الآن تقوم مقامه الأوراق النقدية. ماذا نقول لها بدل اكسب الفلس؟ نقولها اكسب دراهم، اكسب فلوس، اكسب ريالات، اشتغل. هذا المعنى، لا تكن عاطل، لأن العاطل هذا لا قيمة له في المجتمع. وعمر كان يعجبه الرجل، فإذا قيل عاطل لا دين ولا دنيا سقط من عينه، فهو يقول اكسب الفلسة، اشتغل، ابحث. وحاسب من بطل، يعني من تعطل العمل، من ترك العمل حاسبه، قم اشتغل، تحرك، لا تجلس. هذا الذي ينبغي، نحن أمة تتحرك، أمة تشتغل، أمة حية، ليس أمة ميتة، أمة يتعلق قلبها بخالقها وتبذل الأسباب. فهو يقول اكسب الفلسة وحاسب من بطل. والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. والدرع جدا وكدا، الدرع يعني البس درع، البس عليك درع. ما هو هذا الدرع؟ درع الجد ودرع الشغل الكد، البس الدرعين. الدرع الأول الجد، يعني كن جاد في أمورك، لا تكن مترددا، كن حازم. الدرع جدا وكدا، الكد السعي والكدح في طلب ما ينفعك. والدرع جدا وكدا واجتنب، يعني إذا كنت مدرع بالجد والكد وحازم اجتنب صحبة الحمقى، لأنك أنت جاهد ما يصلح لك الأحمق. لأن الأحمق من هو الأحمق؟ الأحمق المضطرب الذي يخطئ كثيرا، هذا الأحمق مضطرب، كل يوم يأتي برأي يفعل أشياء وتطلق خطأ متعجلا، هذا هو الأحمق، هذا لا تصاحبه. لماذا؟ لأنه يضرك، أنت صاحب جد صاحب كد فهو يعيقك، وقد يجعلك تتعجل في بعض الأمور، وقد يسيء إليك. ولهذا من أسوأ الأمور صحبة الأحمق. فإن قال قائل كيف أعرف أن هذا أحمق؟ يقول العلماء من تصرفاته، هو عاقل عنده عقل، من تصرفاته يعني تراه متعجلا كثيرا، يخطئ كثيرا، يقول ولا يصيب، مضطرب اليوم على رأي وبكرة رأي آخر، هذا الأحمق. اليوم يدخل له في مشروع بكرة يلغيه، يدخل مشروع آخر يلغيه، يدخل مشروع ثالث يلغيه، هذا الأحمق. أما الرجل الحازم الجاد هو الذي يستخير ويستشير ثم يقدم ويعتمد على الله جل وعلا صحبة الحمق. ثم أيضا الحماقة أيضا يقول العلماء فيها بلاها، أيضا يكون في بلاها، في ضعف في فهمه في عقله في توجيهه، هذا نوع من أنواع الحماقة أيضا. والأحمق تكلم العلماء عن صحبته وعن السفر معه وعن مقارنته، كلام في الحقيقة يعني جميل ينبغي الإنسان أن يرجع إليه، لأن الإنسان بحاجة أن يصحب من يعينه، من يعينه في عقله في علمه في توجهه في سكينته في تأنيه في اختياره. ولهذا يقول اتق الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخرق كلما رممت منه جانبا حركته الريح وإذا عتبته كي يرعوي زاد جهلا وتمادى في الحمق كحمار السوء، كحمار السوء إن أشبعته رفس الناس وإن جاع نهق، هذا الأحمق كالحمار إن شبع بدأ يسب يتكلم ينقد، وإذا جاع أتاك يا فلان أنت طيب أنت اللي ما مثلك إلى آخره. فعلى كل حال صاحب التقي، صاحب أهل العقول الزكية، صاحب أهل السكينة ابتعد عن أهل العجلة توفق. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. وادرع جدا وكدا واجتنب صحمة الحمقى وأرباب الخلل، أرباب الخلل يعني أصحاب الخلل الذين لا يتقنون أعماله، لا تصحبهم. الذي لا يعرف أن يتقن العمل ولا يجيده فإن في صحبته ها خلل لك أنت، خلل لك أنت. ثم قال بين تبذير وبخل رتبة فكلا هذين إن دام قتل. بين تبذير وبخل، التبذير إضاعة المال، تبذير إضاعة المال فيما لا فائدة فيه أو بذله في محرم، هذا كله تبذير. وعندنا إسراف وعندنا تبذير، ما الفرق بينهما؟ الإسراف مجاوزة الحد في المباح، الإسراف مجاوزة الحد في المباح. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والتبذير بذل المال في المحرم، هذا التبذير بذل المال في المحرم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأحيانا التبذير يطلق على الإسراف، قد يكون التبذير والإسراف من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، فقد يكون المسرف مبذر، قد يكون المسرف مبذر. فالناظم هنا يقول بين تبذير وبخل رتبة، يعني الناس طرفي نقيض ووسط، إما شخص مبذر يبذل أمواله في محرم وفيما لا فائدة فيه، وإما بخيل لا يقدم شيئا لا يبذل ماله فيما ينفعه فيما ينفعه. فبين هذين رتبتين، بين هذين رتبتين رتبة، وهي الوسط، وهي الوسط. قد يقول قائل قول المصنف بين تبذير وبخل يفهم منه أن التبذير لا تجاوز الحد حتى في النفقة، حتى في النفقة في بيتك وغيرها، لكن لا يدخل في كلام المصنف بذل المال في الأمور المشروعة، هذا لا يدخل. ولهذا لو أن الإنسان أنفق ماله كله لله لم يكن مبذرا، لم يكن مبذرا، لكن هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ مر معنا أنه إذا كان عنده من التوكل والإيمان وليس له من يعول فلا بأس. أبو بكر أنفق كل ماله بعض الناس مثلا إذا أراد أن يتصدق بألف صح؟ شواحد قال لا يا أخي تصدق بمئتين ريال ها؟ لا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل بسط. ففسر هذا بالإقلال من الصدقة. لا لا يجوز هذا الكلام، إنما مجاوزة الحد فيما لا فائدة فيه. أما بذل المال في الأمور في أمور الطاعة فإنه ليس فيه إسراف، لكن إذا كان بذل المال هنا يضر على الأمور الواجبة كان محرما. انتبهوا، إذا كان بذل المال زيادة يضر بالواجب فهذا محرم، لأن بذل المال في ما لا يجب صدقة، والواجب يجب القيام به. فلو أن إنسان مثلا عنده ألف ريال، عنده ألف ريال، فإما أن يتصدق بها لوجه الله وإما أن ينفق بها على أولاده، أيهما الواجب؟ ها، على الأولاد. ولو تصدق بها لقلنا محرم ما يجوز، لأن النفق على الأولاد اشتراء الطعام لهم واجب، فما دام ما عندك إلا هذه الألف وليس عندهم طعام اشتر بها طعاما لهم. فعلى كل حال كما قال الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ففي كل شيء الوسط مطلوب، ومعنى الوسط الخيار، خيار الأمور، خيار الأمور. وأحيانا يكون يعني عدم الإفراط عدم التفريط هو الخيار، هو الخيار. يقول: بين تبذير وبخل رتبة، رتبة، وهي الرتبة المحمودة، الرتبة المحمودة التي ليس فيها إفراط ولا تفريط. فكلا هذين إن دام قتل، كلا هذين يعني إما التبذير وعدم النظر إلى هذه الأمور هذا أيضا يقتل، والبخل أيضا يقتل لا يخرج شيئا. فكلا هذين إن دام قتل. ثم قال رحمه الله تعالى لما تكلم عن الأموال والعناية بطريقة الكسب والفعل، تكلم الآن على ما يتعلق باللسان وحقوق الآخرين، تكلم على ما يتعلق باللسان وحقوق الآخرين، لأن الكلام كسب الإنسان، الكلام كسب، مثل ما يكسب المال يكسب الكلام. فالكلام إما أن يعود عليه بالخير وإما أن يعود عليه بالشر. فقال رحمه الله تعالى: لا تخوض في سب سادات مضوا. لا تخوض، والخوض الدخول في الشيء، الخوض الدخول في الشيء. تقول: خاض في الماء يعني دخل في الماء، خاض في الباطل دخل في الباطل. فيقول: لا تدخل في هذه الأمور، لا تدخل في سب السادات الذين مضوا. والسادات جمع سادة، يعني لا تخوض في من صار لهم السيادة في العلم والخير والدعوة، وأولهم الصحابة. لا تخوض في سب، والسب الشتم، يعني لا تشتم السادات الذين مضوا، من هم؟ الصحابة ومن بعدهم. فإن من سب الصحابة فهو شبيه بالرافضة، شبيه بالرافضة. فلا تسب السادات الذين مضوا، ولا تسب التابعين ولا أتباعهم ولا أهل العلم ولا أهل الصلاح والدعوة، لا تسب السادات الذين مضوا. طيب الموجودين أيضا لا يسبهم، لا يجوز سبهم. لكن لما كان الغالب الناس يتكلمون في الأموات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: لا تخوض في سب سادات مضوا. مضوا إلى من؟ مضوا إلى الله جل وعلا. وسبك لهم لن ينفعك ولن يضرهم، فهم قدموا على الله جل وعلا، يثيب المطيع ويحاسب العاصي. فسبك لا يقدم لهم شيئا ولا يؤخره، إنما يضرك أنت، ويدل على الكبر والغرور في نفس هذا المتكلم. لا تخوض في سب أسادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل، يعني هؤلاء ليسوا بأهل للزلل. انتبه. وقول ليسوا بأهل للزلل هذه لها معنيان. المعنى الأول أن هؤلاء ليسوا أهل أن يخطئوا أو يزلوا، هم ليسوا أهل للزلل. وليس كل من أخطأ أهل للزلل، انتبهوا. إذا قال هم ليسوا أهل بأن يزلوا، ليس معنى هذا أنهم معصومين، لا، الشخص يخطئ لكن هل هو أهل للزلل؟ لا. يعني مثلا العلماء الصحابة هل هم أهل للزلل؟ ليسوا أهل للزلل، لكن قد يزلوا قد يخطئوا، لكن ليسوا أهل لهذا الشيء. فلا تتكلم في أناس ليسوا أهل للزلل. طلبوا العلم سنوات، بلغوا عن الله ورسوله، ألفوا مؤلفات، دعوا إلى الله جل وعلا، أصلحوا في عباد الله، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، صار لهم باع صدق ونفع في الأمة، كيف تتكلم بهم؟ من خاض في هذا الباب حرم العلم وحرم العقل وحرم سعة الصدر وحرم حب الناس، حب الآخرين. فهؤلاء ليسوا أهل الزلل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه ليسوا أهلا أن تزل أنت بهم، هم ليسوا أهلا أن تزل أنت بهم، فلا تتكلم بهم، فلا يليق أن تزل بهؤلاء. والكلام في الآخرين من أخطر الأمور، من أخطر الأمور الكلام في الآخرين، ويدخل الإنسان فيه أول وهلة أول مرة ثم بعد ذلك يعتاده ولا يستطيع أن يتركه. ولهذا الله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. يلدغك لسانك وأنت ما تعلم، كل يوم يلدغك بالكلام في الآخرين. احفظ لسانك، لأنك إذا سكت لن تندم، وإذا تكلمت ستندم. فلئن ندمت على سكوتك مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. كم في المقابر من قتيل لسانه، من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. يموت الفتى من عثرة في لسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تؤدي برأسه، وعثرته بالرجل تبرع على مهله. ومن أخطر الكلام في أهل العلم والدعاء والمصلحين والآمرين بالمعروف والنهون عن المنكر. بعض الناس لا يهدأ له بال إلا إذا بدأ يشرح في أهل الخير والصلاح. فلان مبتدئ، فلان مخطئ، فلان منهجه ليس بصحيح، فلان منهجه صحيح. يا أخي كم تحفظ من صحيح البخاري ومسلم؟ هل حفظت الصحاح والسنن؟ هل وصلت إلى مرحلة أن تنقد من يستحق النقد فضلا عن الكلام في الآخرين؟ مرض. لكن كما قال الشاعر، بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على موضع العلل. بعض الناس ما يرى الطيب اللي فيه، كلك طيب وخير وكلام جميل وصداقة وجوار، كل شيء فيك من الطيب، هذا ما يراه، لكن حصل منك خلل واحد رآه مباشرة. ومن أعظم الكلام إذا تحول أيضا إلى نميمة سيذكر المصنف، وإسقاط الآخرين، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتكلم كلمة تبلغ الآفاق وتضر بالناس. الآن بضغطة زر تبلغ الآفاق، حتى صرنا في زمن الجرأة على أهل العلم وأهل الخير والدعاء أسهل ما يكون في أي مجلس تجلس إلا من رحم الله، ثم تكلموا هذا مخطئ، هذا مصيب، هذا على حق، هذا على باطل، وهو لا يعرف أن يحسن الفاتحة يعني. وبعضهم يحسن الفاتحة، نعم طلب العلم، حصل على شهادة كلية الشريعة وتخرج وصار معلما أو داعية أو مصلحا، من خولك تتكلم بالآخرين؟ من الذي أباح لك أن تتكلم في زيد وعبيد وبكر وعمر؟ ثم أيضا يزداد الأمر سوءا إذا قال هذا من الجرح والتعديل في الآخرين. يقرأ عن العلم أنه كانوا يتكلمون بالجرح والتعديل لأجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا إذا تكلمت فلان أخطأ وتكلمت إن هذا من باب الجرح والتعديل. نقول أولا الذين تكلموا بالجرح والتعديل لم يتكلموا إلا على صفة الرواية فقط، ما تكلموا في كل مجلس. جرحوا به من حيث قبول حديثه أو لا فقط، ولم يتكلم عن أمور الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما تكلموا إلا بعد ما اضطروا إلى ذلك، بعدما انتشرت الحديث الموضوعة والمكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول السيوطي وغيره، يقول لحوم العلماء، يقول لحوم الناس حفرة من حفر النار، لحوم الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام. شلون هذا؟ يقول لحوم الناس حفرة من حفر النار، ما الذي وقف على شفيرها؟ العلماء والحكام. يعني أكثر من يقع في الغيبة من يتكلم في العلماء ومن يتكلم في الحكام، يعني العلماء والحكام وقفوا على شفير البير وصاروا يقطون الناس في هالبير يحذفونه. لماذا؟ لأن الغالب الإنسان إذا أراد أن يغتاب يغتاب العلماء أو يغتاب الحكام، فهم على شفير هذه البير. هذا إحدى التفاسير لأهل العلم. والتفسير الثاني أن العلماء لما شرعوا بالجرح والتعديل صاروا على شفير النار فخافوا من هذا الأمر، والعلماء والحكام لما كان لهم بطش وظلم كلام في الآخرين صاروا على شفيرها. فمن أخطر الأمور الكلام في الناس اليوم، ومن أخطر الأمور الكلام في الدعاء، دعاء نفع الله بهم. الكمال لله، كل شخص قد يخطئ، لكن هل هذا الشخص إذا أخطأ أبلغته في خطأه؟ هل ذهبت إليه وقلت يا أخي يا شيخ فلان أنت قلت كذا وكذا أبلغت إليه؟ هل ذهبت إلى العالم الكبير الذي يعرف هذا الداعي وأبلغته في خطأه وأديت ما عليك؟ ثم أيضا إذا سلمنا جدلا أنك لك أن تتكلم، لك أن تتكلم، هل تكلمت مرة ولا عشرة في المرات؟ تكلمت في مجلس واحد، طيب تقول لازم أتكلم، تكلمت الآن، لماذا تكلمت في المجلس الثاني والثالث والرابع؟ يا إخوان هذا مرض، والله مرض، لكن لا يعلم الإنسان أن هذا مرض إلا إذا أيقظه الله جل وعلا. وأبو بكر وغيره كان يقول ما هناك أحوج من طول سجن من لسان، يعني أحوج من يسجن هو لسانك. لا تتكلم بالناس يا أخي، لا تتكلم بالناس، السلامة لا يعدلها شيء. أختم كلامي قصة ذكرها الشيخ عبد العزيز العقل رحمه الله، يقول كنا في طلب العلم عند الشيخ الخريصي قديما، يقول فتأخر أحد الطلاب من الدرس، غاب عن الدرس ما أتى، كنا في عشاء، يقول كنا في عشاء لا يقول غاب عن الدرس، فتكلم الطلاب قال الشيخ فلان ما جاء اليوم، بس سكتنا مشت الأمور. يقول رأيت في المنام لما نمت رأيت أنا والطلاب على عشاء، وهذه الجنازة وهذا العشاء رجل، فهم يأكلون من لحمه وأنا ما أكلت من لحمه لكن سالت المرقة إلي. يقول فلما صحت قلت لهم أنتم أكلتم من لحمه لأنكم اغتبتموه، وأنا أتاني منها المرقة لأني سكت عنكم ما أنكرت عليكم. ولهذا مجالس أهل العلم، مجالس طلاب العلم لا يقال فيها فلان طويل فلان قصير اطلاقا، لا للحكام ولا للعلماء ولا للدعاء ولا للصالحين ولا حتى للفساق، حتى الفساق ما يغتبون في المجالس، لكن إذا كان هذا الفاسق عنده معصية يتشاورون كيف ننصحه، كيف ننصحه، هذا مسلم نخشى عليه، هذا الذي ينبغي أن يدور في مجالس طلاب العلم. أما فلان طويل فلان قصير فلان فعل فلان أبدا. حتى أحيانا يا إخوة قضايا كبيرة من قضايا الأمة لو كانت في زمن الصحابة لاحتاج أن أجلس لها العشرة وأهل الشجرة وناس عاديين يتناقشون فيها ويحللونها ويرتبون عليها آثار. على كل حال أنا أطلت في هذا الموضوع، جزاكم الله خير، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.